تفسير الآية 43 من سورة طه، يقول تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي اذهبا معا إلى فرعون ملك مصر في ذلك الوقت، لأنه طغى أي ظلم وبالغ في الظلم وتجاوز كل الحدود فيه وفي الفساد والكفر والاستكبار واستعباد الخلق، حيث فعل الظلم بكل أنواعه، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. اذهبا إليه فقوما بدعوته بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة إلى عبادتي وحدي بلا أي شريك وإلى اتباع دين الإسلام.